اصبر عليه. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة.

وكتير من الحجج بقى اصلا مش قادر، اصلا ما معيش، اصلا انا اولادي، اصلا مرات عيان، اصلا زوجتي كذا، اصلا ابني عيان كده، حجج ما بتخلص. الشاهد وهم ماشيين الولد اخذ الطبق، هو ماشي بيقول له انت عايز الطبق ليه؟ قال له يا ابي حتى اذا كبرت انت في السن وضعت لك فيه الطعام. اخي الحبيب، والله الشيطان الذي يزين لهم الحرام. أنت تثق في ابنتك وتثق في زوجتك وتثق في ولدك، ولكن لا تثق في إبليس الذي يجري في ابن آدم مجرى الدم. نشك في الشيطان الذي يزين لهم الحرام. أيها الأحبة، والله هناك من المواقع من يراها الأبناء لو رآها الآباء لضل قبل الأبناء. نعم، ولكن يعني في الأسبوع الماضي سمعنا من الجرائم مع الأطفال، جرائم الأطفال في المدارس في الإعدادي وفي الثانوي، 18 سنة و 17 سنة و 14 سنة، فلان يضرب كذا وفلان مع سكينة وفلان مع كذا، وأنتم تعلمون من أين ذلك ومن متى دخلت علينا هذه الأمور من هذه الأفلام والمسلسلات التي بثها أعداء الإسلام. وإن كانوا يرتدون لبس الإسلام، فلان ولا، وأنتم تعلمون بدون ذكر أسماء، هناك من الأفلام من تحط على الضرب والعنف بكذا وكذا وكذا، وأنتم ترون ذلك، وهذا الذي يفعل ذلك يتباهى بأمواله وسياراته وطائراته الخاصة على حساب شبابنا وأخلاقنا. أخي الحبيب، يجب عليك أن تحذر ولدك أولا، وأن قبل أن تعطي له هذه الأجهزة وقبل أن تتركه أمام الشاشات لا بد وأن تعلمه الخوف من من؟ الخوف من الملك، الخوف من الله جل وعلا. اسمع لقمان عليه السلام وهو يربي ولده، قال اسمع، قال إيه؟ يا

على العيال والزوجة وكده والمصاريف يقول لك يا عم الشيخ انا ما اعمل ايه؟ ده المباني والعمارات والسيارات ليه يا ده لهم مش كده؟ ده مش ليا، ده اللي بعمل لهم. لا هم ما بتعمل لهمش. انا عايز اقول لك ابنك يتمنى موتك. ابنك يتمنى ايه؟ كتير بيقول لك لما ابويا يموت انا بقى يعني هعمل اللي يمسكني مش كده؟ لانه عارف لما ابويا يموت هيورث. هو عندهم فلوس بس اللي حارمهم مين؟ ابوه مش كده؟ يقول لك دايما لما ابويا يموت انا هشتري سياره وهعمل كذا وهعمل. اخي الحبيب ربما انت بجهدك هذا تكون سبب في ان يكون ولدك للصلاه. تمتد يده الى الحرام وعايز يصرف وعايز يعيش وانت مقصر، يبقى السبب مين؟ هيتمتع انت لما تموت؟ لما انت تموت هو يتمتع؟ اشمعنى؟ طب ما تمتعه في حياتك. هكذا قلت لاحد اصدقائي يعني كان عايز يجيب تكييف عشان بس كده على السريع، فقلت له هات لك تكييف في اوضه النوم وبلاش الاولاد السنه دي. فقال يا شيخ اسماعيل لو ما كانش ابني هينام في التكييف وانا عايش هينام انت. والله انا سعيد بهذا الرجل، والله فعلا فرحت بالراجل ده. هيتمتع امتى؟ اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اهد ابناءنا، اللهم اهد ابناءنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم اجعل مصرنا في امنك وامانك، اللهم اجعل مصرنا في اللهم فيها شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وخذ بيده.